السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي المصطفى والمجتبى، الحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة المرحومة، الحمد لله الذي جعلنا من آخر أمة، الحمد لله الذي جعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي ختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولولا ختم النبوة ما شرفت أنا ولا شرفت أنت ولا شرفت الأمة بنيابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكنا كلنا الآن عباد. إيش خصنا في الدعوة يا شيخ؟ ما خصنا في شيء في الدعوة، إحنا بس إلنا بالصلاة صيام زكاة وحج. الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من الأمة التي تمنى موسى عليه السلام أن يكون منها، سأل موسى ربه أن يكون من هذه الأمة، الأمة المرحومة. فالحمد لله أن اختارنا وأن اجتبانا وأن اصطفانا وأن هيأ لنا وأن يسر لنا. وربك يخلق ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. لا أنا اخترت يا حبيب، ولا أنت اخترت، ولا أنت اخترتي، ولا واحد منا قدم طلب في الأزل قال له يا ربي بدي يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللي اختارني واختارك انه نكون من هذه الأمة هو الله. ليش ما كنت انا وانت من أمة موسى؟ ليش ما كنا من أمة عيسى؟ وليش ما كنا من أمة إبراهيم عليهم أفضل صلاة وسلام أجمعين؟ لأن الله هكذا يريد، لأن الله يجتبي، لأن الله يختار. فالحمد لله، والحمد لله أن هيأ لنا هذا المجلس المبارك. الحمد لله الذي وفقنا لهذا المجلس. ولهذا المجلس قصة دعوني أذكرها في أول هذه السلسلة. أكرمنا الله جل جلاله هذا العام بعد رمضان برحلة دعوية لأربعين يوم في لبنان مع مجموعة من شباب المسجد. بعد ما عدنا مباشرة بعد أربع خمسة أيام أكرمنا الله وسفرنا إلى حج بيت الله الحرام. وأنا عادة كل أحد عندي سلسلة ثابتة من سنوات بفضل الله تعالى ختمنا فيها عدة سنوات، فكنت أتفكر في عنوان السلسلة، شو السلسلة المناسبة، إيش عنوان السلسلة. فسألت بعض الشباب، حطيت عندي على الحالة، شو رأيكم أعطونا؟ فأشار علي بعض الإخوة، أحد الإخوة جزاه الله خير، بهذا العنوان. وكنت سبحان الله عندما أرسل لي الرسالة كنت أمام الحجرة النبوية، كنت أمام الروضة الشريفة، كنت في المسجد النبوي صحبة الحبايب الأبطال اللي كانوا معنا في الحج. فسبحان الله، مما تعلمناه ومما سمعناه من نبينا صلى الله عليه وسلم أن كل أمر فيه استخارة فيه بركة، فما خاب من استخار وما ندم من استشار. فكل أمر استشرت فيه ثم استخرت فالله تعالى يعطيك فيه البركة والتوفيق. حتى لو عنوان درس استشر، شو استشرنا الشباب وثم استخرنا؟ فاستخرت في المسجد النبوي، كان الوقت قبيل الفجر سبحان الله، كانوا الشباب الله يجزيهم خير فيئوني دائما ينزلون على هالمسجد نصلي قيام الليل في المسجد النبوي. يا ربي وفق إخواني جميعا لعمرة وحج قريب. الله كريم، قولوا أمين من قلبكم. مش أمين وين يا شيخ، ما هو فيش دولارات. هذا أمين مع فساد اليقين، لا أمين مع يا ربي أنت قادر، أنت قادر، هذا أمرك مش أمري، كما ذكرنا في خطبة الجمعة. أمين من القلب، الله ييسر إن شاء الله. فاستخرت سبحان الله، وفي اليوم الثاني يرسل لي أحد الإخوة أنه رآني في رؤيا، فقال لي: يا شيخ، رأيتك في رؤيا أنك عائد من الحج وكنت متعب، فجيت وزرتني في البيت وقعدنا نتكلم في موضوع سلسلة نهار الأحد. فقال لي: فأنت تكلمت في السلسلة وقلت لي أنه عنوانها كيف أكون داعيا، قلت لك أنا لا، خلي عنوانها صناعة الدعاة. فقال لي: تناقشنا بالموضوع وبعدين قمت من الرؤيا مرتاح. فقلت: الله أكبر. مع أنه لا رابط بين الرؤيا والاستخارة، لأن البعض يظن أنه إذا استخار لازم يشوف منام. يقول لك: يا شيخ، صار لي 20 مرة عم بستخير ما شفت ولا منام. يا حبيبي، ما خص المنام، أنت عليك بعد الاستخارة أن تقبل على الأمر، فإذا وجدت تيسيرا وإذا وجدت انشراحا فعلى بركة الله. لكن أحيانا يؤيدك الله برؤيا من أحد الصالحين، من أحد الطيبين، أنت أو غيرك، فتأتي من باب الاستئناس. فاستأنست بذلك سبحان الله، وقلت: يا ربي اجعل فيها بركة، واجعل فيها نورا، واجعل فيها خيرا. فنحمد الله جل جلاله أن هيأ لنا هذا المجلس، ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيد الدعوة وأبو الدعوة وأمير الدعوة ومعلم الدعوة وناشر الدعوة ومنشئ الدعوة في القلوب، والذي أنشأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الدعوة، والذي عشق الدعوة، والذي أرسل أصحابه وأحبابه وإخوانه، ومن قال لهم أحبك، من قال لهم أحبك: يا معاذ إني لا أحبك، يا جعفر لا أدري به ما أفرح، ولكنه صلى الله عليه وسلم أرسلهم للدعوة إلى الله. فهو أعظم الدعاة، كل الأنبياء دعاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعظمهم، أرفعهم قدرا، أعظمهم مكانة، أعظمهم قدرا عند الله جل جلاله. فالصلاة والسلام على المصطفى المجتبى، سيد الدعوة، عليه وعلى أنبياء الله أفضل صلاة وسلام. أيها الحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، في المجلس الأول من هذه السلسلة المباركة، لما هذه السلسلة؟ ولما نتكلم عنها؟ وما سبب الاختيار؟ وهل نحن بحاجة لهذا الكلام، خاصة في الظروف الصعبة التي تمر في البلاد، في بلاد الشام عموما وفي لبنان، في الظروف الصعبة التي تمر على الشباب اليوم، انشغال الشباب بالحاجات وهموم الشباب وهموم العمل والشغل والبيت والزواج والسيارة والوظيفة والراتب والديون، هل من المناسب أن نتكلم في هذا الأمر الآن في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر على الأمة والتي يعيشها الشباب؟ وما الحاجة إليها؟ وما الحاجة لأن نسمع عن صناعة الدعاة؟ وهل نحن علماء؟ هل نحن مشايخ؟ ما نحن يا شيخ عوام من هالعوام، إيش خصنا في الدعوة؟ هذه لكم أنتم الأئمة، خطباء، مشايخ. أنا زلمي تاجر، أنا زلمي دكتور، أنا زلمي مهندس، أنا زلمي موظف، أنا زلمي يعني على حالي يا شيخ. أنا يمكن ما بعرف أقرأ، أنا يمكن كتابتي ضعيفة، أنا ما خصني في الدعوة. هذه السلسلة أيها الحبة في الله، أولا لكي تعلم الأمة، يا ربي وفقنا وأن يصل كلامنا للأمة بنا وبكم، لأنه أول شيء بدنا نبدأ فيه بهذه السلسلة، أول عهد بدنا نتعاهد مع بعضنا، وأول اتفاقية بدنا نتفق فيها، حتى نكون عم نحول الكلام لعمل، ونكون عم نشتغل مع بعضنا لنرسخ المعلومات اللي عم نسمعها. من الآن نريد أن ننوي أنه لن نأتي إلى مجلس من مجالس هذه السلسلة إلا بنية الدعوة، مش بنية السماع. أنا جاي اسمع كيف تصير داعي. أول شيء حتى تصير داعي بدك تجي بهذه النية، يعني هنالك بعدك من تذهب إليهم من أهلك وإخوانك وأصحابك وأقاربك، من لم يوفق للحضور معنا لعذر ما، لسبب ما، أنت الآن أريدك أن تتدرب وتتمرن على هذا الميدان الرائع الجميل الذي به، يعني بهذا الأمر تتدرب لأن تكون داعيا أولا، ثانيا تتمكن وتتثبت عندك المعلومات. أي شيء بتكرره على لسانك بيتقرر بقلبك، فالتكرار يولد الاستقرار، فالتكرار يولد القرار. وأغلب احفظوا القاعدة، كل ما تسمع ثاني يوم بيطير منه 70%، بعد أسبوع بيطير من 30% 70%، فبعد أيام ما بضل إلا شوي، بعدين أنت بتتذكر بتقول أنا بيوم من الأيام بهالزمانات سمعنا سلسلة صناعة الدعاة، بس مش عارف شو غيرت بحياتي، لأنه بس خليت حاسة وحدي عم تشتغل. أما بس تدغل حواس تاني، حاسة البصر، بعدين حاسة اللسان، الكلام، تتكلم، لأنه هلأ أنا عم بعطيك دوز صغير، هالنص ساعة عم تخدها، هالأربعين دقيقة، 50 دقيقة، شو ما لقط منهم، بعدين ظهرت بدأت تتكلم وتعيد. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة، فقد دخل عليه الصلاة والسلام كما صح عنه مرة إلى مجلس من المجالس على صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، فقبل أن يتكلم معهم وجههم وصحح لهم الوجهة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ أعطاه النضارة يوم القيامة. والنضارة لمين؟ إيش قال ربنا تعالى في القرآن عن النضارة؟ وجوه يومئذ ناضرة. يا رب اجعلنا منهم. ليش ناضرة؟ كيف ناضرة؟ إيش النضارة؟ الجمال، شو هالجمال؟ ليش عملوا هني؟ شو إلهم يوم القيامة؟ قال: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. يا ربي أرنا يوم القيامة رؤيتك. نضر الله امرأ، مين يا رسول الله؟ قال: سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. تلا بحاجة تقعد تحلل فيها ولا تزيد ولا تنقص، كما سمعها. نضر الله امرأ سمع منا مقالة فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يمكن اللي حاب تبلغه الدين يكون فهم أكتر منك وتأثر أكتر منك. فالآن أنت صغير، كبير، غني، فقير، متعلم، أمي، صحح النية. شايفين النية الآن بس تجلسوا فيها، إذا بس غيرتوها بصير جلوسكم بهذا المجلس متغير، بصير سماعكم يتغير، غير جاي قاعد اليوم الأحد وزهقان ومعطل وما فيش شيء ومضوي المكيفات، فيش مكيفات بالبيت، خلنا نقعد مورد لنا شوي، قاعد تسمع ما بيفوتوا بيطلعوا ولا شيء بيعلق. أما لا عندي الآن المرة والأولاد وإخواتي والشباب وأصحابي، وبكرة نازل على الشغل، بدي أقول لهم شيء من اللي سمعته. مش بس هيك، النية الثانية الأسبوع الجاي، مش جاي لحالي، الأسبوع الجاي، الأحد الجاي، أقل القليل، كل واحد منا جايب واحد، إديشنا الآن 100-150 أكثر أقل، تخيل الأسبوع الجاي كل واحد جايب واحد بس. أنا عارف إنه فيكم أبطال بيجيبوا 3 و4 و10، بس مش عم بتكلم عن هون، عم بتكلم عن اللي زي حالتي على الخفيف، يعني واحد بس جايب معه. لو كل واحد جايب واحد إديش بنكون الأسبوع القادم؟ مش بس نحنا، والله لو الأمة اليوم يا إخواني في الله كم مليار؟ 8 مليار؟ ولا قديش؟ قديش اخر احصائيات؟ والله مش عارف. 9 مليار يا سيدي، 9 مليار، 9 مليار. اذا نحن 1.5 مليار، قديش بقي فيه؟ 7 مليار. تعرف قديش هو بدهم دعوه؟ تعرف قد بدهم يدخلوا في الاسلام؟ هول بدهم 3 ايام. 3 ايام، تعرفوا انه بثلاث ايام بتصير الارض كلها مسلمه؟ بثلاث ايام. كيف؟ حتى اقل. 2 مليار بس بدنا اول يوم كل واحد منه يدخل واحد في الاسلام، دخل واحد، إذا بصيروا دغري 4، والأربعة تاني يوم يدخلوا كل واحد واحد في الإسلام، إذا صرنا 8 خلاص خلصوا بيومين. شيخ، لو فقهت الأمة الدعوة إلى الله وعلمت أنها مسؤولية كل خلق الله لدخلت البشرية في الإسلام بيومين. إديش مقصرين في حق البشرية. لذلك أول ما نريده هذه السلسلة، لهذا أقمناها، حتى أعيد تحديد البوصلة، وجهة النظر، وجهة القلب، وجهة الروح، وجهة الحياة. ما يكون لك كم سنة يا أخواني، وإذا عشناهم إذا عشناهم عم يجي ملك الموت لعند الصغار ولعند الشباب ولعند الأغنياء ولعند الأقوياء ولعند اللي بتوع العضلات وبتوع البودي بيلدينج ومش عارف، عم يجي عند الكل، ما مش مخلي حدا، لأنه ما خصه، هو الأمر من الله. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لذلك يا أحبابنا، الأمر الأول الذي من أجله هذه السلسلة أن تتغير عندنا المفاهيم، أننا لسنا عبادا، لسنا مصلين، لسنا مزكين، لسنا منفقين، لسنا حجيج فقط، إنما نحن أولا دعاة إلى الله. هذا الذي نعرف به أنفسنا، هذا الذي نقوله للناس. عشان هيك سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه بس أرسلوا سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى رستم حتى يعمل حوار معه. فقال له رستم: يا عمي أنتوا شو مالكم يا زلمي؟ ما كنتوا بالصحراء ذبابة الصحراء، تجوعوا نرميكم شوية أكل، تعطشوا شوية ماء، بدكم تياب نرميكم شوية تياب. يا زلمي شو جاسوسوا فيكم؟ ليش تغيرتوا هيك؟ بدكم تهجموا علينا وتقتلونا؟ شو الموضوع؟ انتوا مين يا عم جماعة الخير؟ انت مين يا ربعي؟ مين في وراك؟ قال له: نحن ناس منصلي خمس صلوات ومنصوم شهر بالعام. هيك قال له؟ ما هو بصلي ربعي بن عامر، هو بصوم كمان وهو بحج. قال له: نحن منحج كمان ومنطوف بالبيت وبنعتمر. لا لا لا، ولا عرف بهول، لأنه هول أصلا تحصيل حاصل للمسلم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هول للأمم السابقة. ولكن قال: يا رستم، نحن قوم ابتعثنا الله. هذا اختيار، اختيار، اصطفاء. ما كنا من أمة موسى ولا عيسى، هو اللي عم تحكي عنهم، كنا قبل الإسلام. أما بعث فينا رسول الله فوقف فينا وقال: أنا خاتم الأنبياء، أنا خاتم المرسلين، بلغوا عني ولو آية، كلكم مهمتكم مهمة الدعوة إلى الله. قال: نحن قوم يا رستم، دير بالك عرفك عن حالي أنا مين. نحن قوم ابتعثنا الله، أنا جايك مش من فلان ولا من شيخ ولا من مسجد ولا من أهل دعوة، لا لا لا، نحن مبعوثين لا من جمعيات ولا جماعات ولا أحزاب ولا مساجد ولا أئمة، نحن قوم بعثتنا من الله. فما من غير إذا زعلني فلان، ما بوقف الدعوة إذا زعلني فلان معي بالمسجد، وإذا زعلني الشيخ أو زعلني فلان، وينك يا فلان معجيت؟ قال: يا عم زعلت أنا واحد، عمل شو خص فلان؟ أنت حبيبي مبعوث من الله، ما بتغير صفة الدعوة إلى الله عندك، ما بتتغير صفة الدعوة إلى الله، ما بتتبدل ولا بتتغير بتغير الظروف، أنت بعثك مباشرة من الله، والله تعالى لا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. فثباتك في الدعوة من صفة الله جل جلاله، أن الله تعالى لا يتغير. لذلك نحن لا نتغير في الدعوة إلى الله، لا نتبدل. شو ما صار حولي، يا معش بدي خي أبصر شو حكي وأبصر شو عملوا، لا لا لا، نحن لا نتبدل، لا هذه صفة موجودة بداخلنا، بداخلنا، زي بقولوا اللي متعلمين بيلد إن، يعني موجودة فيك من جوا، هذه صفة لا تتبدل فيك. بس مع مرور الزمان وتغير الأحكام وتغير المفاهيم صار في التباس عند المسلم، فصار إذا بده يعرف على نفسه أنه من أولى الأولياء، بقولك يا شيخ بفضل الله لا أترك صلاة بجماعة. هذا عم بحكي أنا عن عن عن عن أعلى المقامات في الأمة اليوم، إلا ما رحم الله اللي بيشوف نفسه هيك، لا يفوت صلاة في جماعة. بقول لك يا شيخ فضل الله بشرك فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء لا أتركها في جماعة، وفضل الله تنين وخميس وبزيدك من الشعر بيت عاشورة، وبزيدك من الشعر بيت يوم عرفة، وبفضل الله تعالى ثلاثة أيام البيض ورمضان كامل، وبزيدك أنه سنة قبلية وبعدية، وبزيدك أنه بعمل أذكار بعد الصلاة، وبزيدك أنه عندي ورد قرآن يومي، كل هول مطلوبين، كل هول أساس. ولكن ليس هذا تعريفك أيها المسلم الداعي إلى الله، لست بهذا تعرف نفسك. أولا تقول: أنا داع إلى الله، أنا نائب حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ولا اليوم أنا مسافر، جيت تعي عبد الله، الله يخليك دير بالك على هالمحل وعلى هالشغل وعلى السيارة وعلى هالبيت، أنا حطيت نائب محلي ومشيت، بعدين رجعت، شو عملت يا عبد الله؟ شو عملت يا حبيبي؟ قال لا الحمد لله كنت قائم بأعمالي الخاصة أتممت بالكامل. يا أبي حبيبي أعمالك أنت أصلا قائم فيها، بس أنا حملتك أماني، أنا حملتك أمانة، حملتك أمانة، الأمانة النيابة. لذلك مقصد هذه السلسلة، لما هذه السلسلة؟ حتى تتعرف الأمة، حتى ترجع تفيق الشباب وتعرف هي مين، حتى تعرف أنت مين، حتى تعرف ما المقام الذي اختاره الله جل جلاله لك، ما القميص الذي قمصك الله جل جلاله إياه. قميص الدعوة إلى الله، مقام الدعوة إلى الله، مقام نيابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هذه السلسلة أيها الأحبة في الله؟ هذه السلسلة لأن الله جل جلاله الذي افترض علينا الصلاة والصيام والزكاة والحج افترض علينا هذه المهمة، افترض علينا الدعوة إلى الله. بس اليوم، وأعتذر لذلك، حتى من يعني يظهر الدين، يعلم الدين، خطباء، علماء، إلا من رحم الله طبعا، أتكلم عموما، عندما أرادوا أن يبرزوا الإسلام أبرزوه بهذه الأحكام القليلة، ولعله إن شاء الله في الحلقات القادمة حنتكلم بالتفصيل كيف أن الله جل جلاله أجمل أحكام العبادات في القرآن وفصل أحكام الدعوة في القرآن. أضرب لك مثال، أسأل الله أن يحفظ الآباء والأمهات، من كان منهم ميتا أسأله تعالى أن يرحمه، من كان منهم حيا أسأله تعالى أن يمد في عمره. جاء الأب وفي سكرات الموت جمع الأولاد وقال لأولاده: يا أولادي أريد أن أوصيكم بوصية. فجلسوا بين يديه، ثم تكلم بين يديهم ساعة، جلسوا يسمعوه، تكلم معهم ساعة كاملة، بهذه الساعة تكلم 55 دقيقة بموضوع، وتكلم 5 دقائق بموضوع، ثم توفاه الله. قاموا الأولاد أخذوا الموضوع اللي تكلم فيه 5 دقائق وقعدوا يتناقشوا فيه ويشتغلوا عليه ويطبقوه ويعيدوه، ونسيوا الموضوع اللي تكلم فيه 55 دقيقة. أليس هؤلاء عاقين لأبيهم؟ الله تعالى، ولله المثل الأعلى، الله تعالى في القرآن أجمل أحكام العبادات. هات لشوف يا أهل القرآن، يا حفظة القرآن، أو يا من يقرأ القرآن، ائتني بالآيات التي تتكلم عن أحكام الصلاة. كم آية؟ أعطيني الآيات يا حبيبي اللي تتكلم عن أحكام الصيام. اللي مش حافظ منكم، بس كلكم تقرأوا القرآن، وأقل واحد فيكم ختم مرة برمضان. بدنا نقرأ بتدبر، وبدنا نفتح عيوننا وقلوبنا وعقولنا نحن وعم نقرأ القرآن. شوفني لشوف كم آية قرأت فيها أحكام الصيام، وكم آية قرأت فيها أحكام الحج يا حج، وكم آية قرأت فيها أحكام الزكاة يا غني، وكم آية قرأت فيها أحكام الصلاة يا مسلم، حتلاقي قليل. وكم آية سمعت فيها تفصيل أحكام دعوة الأنبياء لأقوامهم: واذكر في الكتاب إبراهيم، موسى، عيسى، يونس، إسماعيل، لوط، شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. يونس قصص مفصلة، نوح قصص مفصلة في القرآن. ليش؟ لماذا؟ ماذا أريد أن أعرف عن هؤلاء الأنبياء؟ أريدكم يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتعلموا دعوتهم، ميدان الدعوة عندهم كيف كان؟ كيف كان؟ فإجت الأمة قالت: أنا هذا بس بيقرأ وقراءة شيخ، أنا بشتر الحمد لله بختم دائما وبخلص وبمر عليهم دائما، هذا لا ينفعك يوم القيامة. لن تسأل يوم القيامة كم ختمة ختمت مع فضل الختمة، ولن تسأل يوم القيامة كم آيات حفظت مع فضل الحفظ. شوف كم ربنا تعالى أورد في القرآن، ولا آية. كم آية في القرآن بتبين فضل حفظ القرآن؟ ولا آية، ولا آية بالقرآن بتبين كم فضل الحفظ. طب كم حديث بتبين فضل الحفظ؟ حديثين ثلاثة. بس كم آية وكم حديث بتأمرنا نتبع منهج الأنبياء. ألا لست أقلل من قدر الحفظ، وعندنا كتاب ومن حفظ الشباب هذا أساس، لكن مصيبة الأمة أن تضع هذا بالمرتبة الأولى وتقدمه على تطبيق الآيات. فنريد من الأمة كلها أن تمشي في ميدان الدعوة لتطبق القرآن، ونريد ممن فتح الله عليه بقدرة الحفظ، الله عطيه هلأ حيجي يمكن على العشاء شاب شفتوه يمكن رمضان، البطل عمره 11-12 سنة، معه شوي هيك سبحان الله مبتلى بجسده بمرض فيه شوي من الشلل، ولكن قبل ما كنت مسافر في الحج وقبله كان كل يوم يسمع لي ربعين صفحتين ونص، قوله بسم الله ما شاء الله كل يوم. فنسأل الله أن يثبته ومن يحفظ. في بالأمة طاقات، بس مش كل الأمة فيها تحفظ، مش كل الأمة عندها طاقات. فالله تعالى طلب من الأمة كلها ما تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماذا طلبت مني يا رب؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. كلنا كلكم غنينا وفقيرنا، نعم، ذكرنا وأنسانا طبعا، عالمنا وأمينا طبعا، عربنا وعجمنا طبعا، أبيضنا وأسودنا طبعا، كلنا كلكم بلا استثناء كنتم خير أمة أخرجت للناس. ماذا نفعل يا ربنا؟ تأمرون بالمعروف. ليش؟ لأني لا أترك الأمة بلا أنبياء. أطول مدة يا إخواني تركت فيها الناس بلا أنبياء أي مدة؟ ها؟ لا، بين عيسى والنبي عليه الصلاة والسلام. بين عيسى والنبي عليه الصلاة والسلام كم سنة فيه؟ متى ولد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ميلادي ها؟ كم؟ 600 وشوي، 621 عام متروك الأمة بلا أنبياء. قال العلماء ليش؟ يعني هو قبل ما في كل سنتين ثلاثة نبي، كل سنتين ثلاثة نبي، حتى أحيانا بنفس الموسم يكون في 10 و20 و100 نبي مع بعضهم. ما تركت الأمة من زمن آدم إلى عيسى عليه السلام بلا أنبياء. عندما رفع الله جل جلاله عيسى عليه السلام إليه توقفت النبوة. 600 سنة الأمة ينتشر فيها الجهل والضلال والفساد والظلم. قال ثم بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم. طب 600 سنة بلا نبي، كم نبي بده يجيب؟ وكان إذا سنتين ثلاثة أربعة متأخر النبي يجي له 10 مع بعض الله يغطوا الفساد اللي صاير والجهل. طب 600 سنة كم نبي بده يجي؟ ها؟ بالمنطق إذا برياضيات المرأة ألاف إجا نبي. لا وشو؟ على 40 سنة إجت النبوة وعلى 63 سنة مات وما طلعش برا الجزيرة العربية. وكل الأنبياء كان يجوا لقوم 1000 2000 3 10 20. أنت لكل الأمة، هو لا زار أمريكا ولا أستراليا ولا أفريقيا ولا زار بلد من البلاد. كيف طيب؟ كيف؟ هذا اللي عم نقوله الآن يا إخواني. قال لي من معه أنتم الآن مثل الأنبياء. أنا ما بعثت وحدي، أنا بعثت وبعثتم أنتم معي. الفرق بيني وبينكم أني يوحى إلي ولا يوحى إليكم. بس الفرق بين الصحابة وبين الأمة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يوحى إليه وأنتم لا يوحى إليه، طبعا مع قدره وأفضاله العظيمة صلى الله عليه وسلم. ولكن من هذا الجانب أقول الأمة بعثت كما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ظرف سنوات قليلة، 13 سنة بمكة، 10 سنين بالمدينة، أواخر بعض السنوات انتقل الصحابة رضي الله عنهم من 1000 بعدين ل2000 بعدين ل10,000 بعدين ل124,000 بحجة الوداع بظرف سنوات قليلة. بعدين بعد حجة الوداع لم يبق في المدينة ولا مكة أحد. وقف عليه السلام ليقول للصحابة رضي الله عنهم هل بلغت؟ شو رأيكم، أنا بلغت ولا ما بلغت؟ قالوا نعم يا رسول الله بلغت. قال اللهم في الشد. بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم في الشد. قال بلغت؟ قال نعم اللهم في الشد. ثم قال كلمته ووضعها في زرعها في قلوب الصحابة، قال بلغوا عني فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا في ميكروفونات ولا في مؤثرات ولا في سبيكرات قاعد يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، مش مع 100 و200 ولا 1000 و2000 ولا 10 و20، عم بيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام مع 124,000. تقول الروايات: فما من الصحابة أحد إلا أوصل الله له كلام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه بقلبه قبل أن يسمعه بأذنه، فدخل كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلوب الصحابة فأخذوا العزائم والهمم وذهبوا إلى نسائهم وقالوا: حجينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملنا الأمانة. فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يودعهم، وأول من فهم ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يقول رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم ينعي لنا نفسه. عم بقولنا أنه أنا مودع، هذه خطبة مودع، عشان هيك سماها العلماء خطبة الوداع، ودعهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائهم وبيوتهم وأولادهم وأشغالهم وأعمالهم وقالوا للجميع: رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا ويحملنا. فبكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، ثم فهموا هذا الأمر وتوزعوا في البلاد بين العباد. إذن هذه السلسلة المباركة بإذن الله جل جلاله لنفهم من نحن، لترجع إلينا الحقيقة التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي نسيناها من سنوات، من زمن سقوط الخلافة من 100 سنة حتى اليوم، مع مرور الأيام نسيت الأمة من هي، فما استعدت الأمة أن تعتكف وأن تمشي وأن تغادر وأن تهاجر، صار الأمر صعب على الأمة. أنا كنت في الحج يا إخواني، وهذا رأيته سبحان الله عند كثير من المسلمين، لأنه بالحج عندك رحلة ما يقارب 2 أسبوع إلى 20 يوم، 15 إلى 20 يوم، فيه النوم برا البيت، فيه قعدة برا البيت، وتارك أشغالك وأعمالك ومرتك وأولادك، أو خاصة اللي بياخد بالعزيمة ما بياخد بالرخص، واللي بيبات في منها وبينام فيها وما بيتعجل وبيتأخر، وموضوع النوم على الأرض. الأم مش متعودة يا إخواني، الأم مش متعودة، عشان هيك بتلاقي بيبينها قسم كبير من الناس ما عنده استعداد يبقى، ما عنده استعداد يتأخر، بده يتعجل، ما عنده استعداد ياخذ بالعزيمه، بفتش له عشي فتوه حتى ياخذ بالرخصه حتى يروح. ما عم بتكلم عن المضطر والمريض، لان هذه الرخصه الذي جعله هو الله، بس عم بتكلم عن نمط الامه اليوم. الا من رحم الله، حتى الملتزمين الا من رحم الله، مزاج الدين عندهم مزاج الراحه والطراحه، بس مزاج الراحه والطراحه، ما بقلبوا مزاج المجاهده، مزاج الاستعداديه، مزاج المخالفة، مخالفة النفس، مزاج التضحية، هذا غير موجود عند الأمة عموما إلا من رحم الله. لكن في الأمة خير. في نفس الوقت الأمة الله تعالى استودع فيها هذه الطاقة، بس بدك مين إيش؟ مين يحركها؟ شوية كلام بالحج، ترغيب للشباب، بسم الله مين مستعد؟ مستعدين. وقول له إن في رخصة، بقول له كمان مستعدين، ست نفوس جاهزة، ست نفوس جاهزة، تقول له شو رأيك تقعد الولا؟ وطبعا بنقعد، وتقول له أمي نتحرك، وشوية ترغيب وشوية تحفيز فتقوم وتتحرك. لذلك مقصودنا من هذه السلسلة أن نعلم أن الذي فرض علينا الصلاة، اسمع هذا جيدا حبيبي، الذي فرض عليك الصلاة وفرض عليك الصيام وفرض عليك الزكاة والحج إن كنت مستطيعا، فرض عليك الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله قال العلماء هي فرض عين على كل مسلم بما يستطيع، وفرض كفاية على الأمة عموما. يعني مثلا تبليغ الدين لأهل أفريقيا فرض كفاية، أما الدعوة إلى الله بينك وبين أهلك، زوجتك، أولادك، إخوانك، محيطك، البيئة التي تعيش فيها، فرض عين، تاركها كتارك الصلاة، تاركها من ناحية الإثم، مش من ناحية من ترك الصلاة فقد كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما أن الإثم هل يقع علي إن تركت الدعوة؟ نعم، الذي يترك الصيام آثم، والذي يترك الصلاة آثم، والذي يترك الزكاة آثم، والذي يترك الحج آثم، والذي يترك الدعوة إلى الله تعالى آثم. لذلك قال العلماء أن الركن الخامس، ذكر كثير من العلماء أن الركن الخامس من أركان الإسلام، الركن الخامس من أركان الإسلام هو ركن الدعوة إلى الله. وهذه الدعوة إلى الله الحبة في الله لابد لها من تعلم، زي ما بتعلم درس الفقه اللي متعلق بالصلاة عندنا الثلاثة، بكرة إن شاء الله عندنا شرح الوجيز، الثلاثة عندنا شرح كتاب فتح القريب المجيب في مذهب الإمام الشافعي، خلصنا قبل رمضان الطهارة والوضوء، لا بدنا نبدأ بالصلاة، نجي نتعلم كيف حط إيدي يا شيخ، وكيف أرفع إيدي، وكيف أركع، وكيف أسجد، وكيف سلم، وشو أقرأ، وشو أنوي، وإذا نسيت شو أعمل. تمام، ممتاز، هنيئا لك، لابد أن تتعلم هذا. لكن لماذا تتعلم هذا؟ قال يا شيخ لأنه فرض علي. طيب والدعوة؟ تراجع. والدعوة حبيبي فرض، كما أن الصلاة فرض، وكما أن للصلاة علم لابد أن تتعلمه، وآداب وسنن وأركان وشروط، كذلك للدعوة آداب وسنن وهيئات ووسائل ومناهج وأساليب نبوية استخدمها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه السلسلة حتى نعيش وإياكم، حتى نعيش وإياكم في رحاب الدعوة، الدعوة التي نسيت، الدعوة التي هجرت في كثير من الأحيان إلى من رحم الله، فبنرجع نسمع عنها، نسمع عنها حتى ترجع تحيا في القلوب، وحتى ما نكون سبب يا أحبابي بنزول العذاب على الأمة. لأن الحديث الجميل الرائع لرواه سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه في البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل قوم استهموا على سفينة. قالوا في سفينة شباب، هلا برا بدنا نركب فيها كلنا سوا، بس فيها طبقين، شو رأيكم؟ مين يطلع فوق مين تحت؟ قال الشيخ أنا فوق. لا أنا تحت. لا أنا فوق. طبعا ما يكون هذا الشيخ، حط الأسماء كلها وجيب لي جاط نعمل قرعة. قال فاستهموا على سفينة، عملوا قرعة، فجعل بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، نطلع اسمه فوق فوق ونطلع اسمه تحت تحت، بس ضبطت مع اللي فوق انه بيمدوا هالسطل على هالبحر وبيطلعوا مي، بيتغسلوا بيتحمموا وبيتوضوا اللي بدهم اياه. اما المساكين اللي تحت كل ما بدهم مي شو بدهم يعملوا؟ بدهم يطلعوا لفوق. يا جماعه الخير بالاذن بس نزلنا سطل. فقالوا اللي تحت، هي قصه طويله هيك معهم، شو رايكم نعملنا شي حفره؟ هات هالمدقه وهات هالشكوش، بنحفرنا شويه هيك حفره صغيره بالسفينه، بتصير بيطلع مي وما عادش يطلع لفوق. لو ان خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فبقول عليه الصلاة والسلام: فلو تركوهم، هدول اللي فوق سمعوا بالخبر، أم قالوا يريحونا مشان الله يصفلهم، يصفلهم ما خصنا فيهم، أنا قاعد فوق، أنا شو خصني باللي تحت؟ هو بده يخزق السفينة، بده يخرب على حاله، هو بخرب على حاله. لا يا حبيبي، ما بيخرب على حاله، هاي سفينة قاعد فيها الاثنين. قال فلو تركوهم وما أرادوا، يعني من خرق السفينة، لهلكوا وهلكوا جميعا. أنا شو خصني؟ خلي اللي قاعد باللهو باللهو، واللي قاعد بالبار بالبار، واللي قاعد بالنايت بالنايت، واللي عم يزني يزني، واللي عم يشرب يشرب، واللي عم يسكر يسكر، أنا شو أنا يا مكيف على حالي. قاعد حتى المصحف وقاعدين مع الشيخ هون بالمسجد ما شاء الله بالفرقان، عملنا سلسلة صناعة الدعاة ومكيفين ومبسوطين. لا يا حبيبي، إذا أنت قلت هالكلام قلبيا ضمنيا داخليا، أنا ما اللي فيهم بدي أتركهم، أول ما ينزل العذاب بصيبك وبصيبهم. قال فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم. نزل عندهم، هو شلون تعمل حبيبي؟ قال يا شيخ بدنا نفتح حفر نطلع مي. حبيبي أنت إن شاء الله ما فكر حالك لحالك، إحنا قاعدين فوق والله غير الاثنين نموت. لا ما لك معي، أنت حر. لا طبعا اللي معك حبيبي، الله يخليك، إملي هاد شغلة بإيدك، أعطيني بإيدك، طلع لعندي خد ما بدك مي، أوعى تقرب على السفينة أو تخرقها. ليش؟ قال لأنه بغرق أنا وياك يا حبيبي، الله يرضى عليك، هات إيدك طلع معي لفوق. هذا ما يفعله الدعاة. تعال يا عاصي، هات إيدك يا حبيبي، الله يخليك، شو بدك بالشغلة يا عمي؟ أنا حر، شو تركني بحالي؟ لا يا حبيبي مش حر، والله إذا بينزل عذابي بينزل علي وعليك. الله يخليك، أنت سبب فساد الأمة، لك أنت سبب رفع الدولار الآن، لك أنت سبب نزول العذاب، أنت سبب نزول البلاء. الله يخليك، دعا أنا وياك نتوب إلى الله ونرجع إلى الله، حتى ربنا يرفع البلاء وحتى ربنا يرفع العذاب عن الأمة. فلو أخذوا على أيديهم، قال عليه الصلاة والسلام، لنجوا ونجوا جميعا. فليش هاي السلسلة؟ حتى نعرف كيف ننقذ أنفسنا قبل ما ننقذ الناس. شنك المشايخ جزاهم الله خير قال: هذه الدعوة إلى الله هي حاجتنا ومسؤوليتنا، بس حاجتنا قبل مسؤوليتنا. ليه؟ قال أنا حاجتي إني أدعي إلى الله، لأني أول شيء أنا بنجو، أنا بنجو، أنا بس يوم جيب صحون وإجلي صحون، أول إيدي بتنضف، إيد مين؟ إيدي. قبل ما تنضف الصحون أول شيء بينضفوا إيدي، أنا إيدي اللي بينضفوا، لأن اللي شغال في التنظيف، فاللي شغال في الميدان في الدعوة دائما لسانه شغال عن الله عن الله، طلع بالتاكسي بيتكلم عن الله، فتح الدكان بيتكلم عن الله، شاف عم بعبي بنزين قال له خذ يا حبيبي هي أني تعطر، بيتكلم عن الله، بيعطر الناس، بيسلم على الناس، بيتكلم عن الله بالطريق بالشارع بالبيت مع صاحبه بالدكان مع عمله. ما ضروري يكون شيخ ولا ضروري يكون عالم، هذا احنا نتكلم فيه في الحلقات القادمة. هل الدعوة إلى الله هي فرض على العلماء؟ وما الفرق بين الفتوى والدعوة؟ وعلى من تجب الدعوة؟ وما نصاب الدعوة؟ إذا مد الله تعالى في أعمارنا هذا في الحلقات القادمة إن شاء الله عز وجل. لذلك أيها الحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، هذه الدعوة إلى الله وهذه السلسلة وهذه المجالس هي حاجتنا، هي حاجتنا. لأنه بتعرفوا يا إخواني من أعظم أسباب عدم استجابة الدعاء شو؟ كتير منا بقول يا شيخ والله صلي سنين عم بدعي، صلي سنين عم بدعي. طبعا ما بتكلم عن صعيد أمي، أنا صعيد أمي هي وقع بهالبلاء، بس على صعيدك أنت، أنت في عندك مرض صلك فترة عم تدعي ربنا تعالى يشفيك منه ما عم تطيب، وفي عندك دين صار لك فترة عم تدعي ربنا تعالى يشفيك يقضي لك إياه ما عم يقضى، وصار لك وعندك حاجة طلب في وحدة بدك تزوجها، في بيت بدك تاخده، في سيارة تشتريها، في وظيفة بدك توظف فيها، عم تدعي ربنا تعالى صار لك فترة طويلة ما عم يستجاب. ليش؟ في كتير أسباب، بس من أعظم أسباب عدم استجابة الدعاء قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم. إذا بدكش تشتغل في الدعوة إلى الله خلاص روح ابكي، واقف وراء بمسجد فرقان وقعد ابكي بالعشر الأواخر كتير واحمر عيونك وتطلع وقول يا الله بكيت كتير اليوم، مش استجابة. ليش؟ لأنه الاستجابة لها شروط، مش على قدر ما بتبكي وبتصرخ بينزل الاستجابة، البكاء مطلوب بس آخر شيء، بس الأساس تحقق شروط الاستجابة. شروط الاستجابة كثيرة نتكلم فيها بمقامات الدعاء ودروس الدعاء، أما الآن أتكلم عن الدعوة إلى الله. من أعظم أسباب سرعة، مش حقول استجابة، سرعة استجابة الدعوة، استجابة الدعاء، الدعوة إلى الله. لذلك والأخوة يجرب، طلعت بالجولة، طلع بالجولة، مشايخنا كانوا يقولوا أول ما ترجع من الجولة عود مباشرة ارفع يدك في الدعاء، أول ما ترجع من الجولة دغري مباشرة ارجع من الجولة، أنت شغال في ميدان الدعوة، فالآن دعاؤك أحرى أسرع للاستجابة، فعلى قدر الدعوة على قدر الدعاء. واللي شغال في الدعوة بيعرف هذا جيدا، يفهم ما أقول، بصير دعائك له لذة ولا يا شيخ، بصير دمعتك سيالة بس تفوت على القهوة السلام عليكم كيفك حبيبنا شو أخبارك استدادنا مسلم عليك طيب يلا الله يخليك تجمع المسجد حل عني يا شيخ هوني مكيف أنا قاعد الناس كلها مبسوطة والشيخ احكي لنا وبركاتك يا سيدنا وبعد شوي شو هالدرس الحلو نزل على القهوة وما حدا بيعرف الشيخ عبد الكريم بالقهوة السلام عليكم حبيبي نحكي معك دقيقتين طلع فيك حل عني يا شيخ زمنا العاب العبرة العاب كمل كمل العبرة تقول لك تجي أنت عندك حرقة الله ليش ما سمعوش الكلام ليش مش عم يسمعوا بتجي بتبكي في الدعاء شيخ ما بنعرف نبكي غير ما ندعي لا تتولد العبرة في العين لا يتولد الدمع في العين إلا ما تحرك الأقدام عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام عندما حرك الأقدام نزلت الدموع رفع يديه النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا ربي أمتي بكي في الحديث الصحيح بكى حتى بل لحيته بكى حتى بل حجره بكى حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم فجاء جبريل قال يا محمد ما الذي يبكيك إيش عم تبكي قال يا جبريل قل لربي قل له طيب قل له أنت قل لربي أمتي أمتي هذا الهام كله طيب إذا ما أنت صلك ثلاثة أشهر بلا أكل ثلاثة أشهر بلا أكل مرة سيدة فاطمة عند النبي صلى الله عليه وسلم جبت له كسرة خبز من شعير دقت عليه قلت له يا رسول الله يا أبي هاي هيك لقيت شوية شعير قمت دقيتهم وعجنتهم جبت لك أن تاكلهم قام بك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا فاطمة والذي نفسي بيده لم يدخل جوف أبيك طعام منذ ثلاثة أيام طب ادعي إذا في الأكل عليك طب ادعي قول له يا ربي الأكل طعام شراب ليش قال يا ربي أمتي هذا المقصد الأول المقصد الأول هداية الأمة هداية الأمة عشان هيك من الأدعية اللي كنا نسمعها من مشايخنا الشغالين في ميدان الدعوة اللهم اهد الإنس والجان وعبدة الأوثان بالمقابل سامحوني اللي مش شغال في ميدان الدعوة بس يرفع يديه بالدعاء شو بقول اللهم عليك بأهل أمريكا وأوروبا وأستراليا وأفريقيا راحت لأمي راحت دمر العالم كله سوا وش بده بالعالم وش فرقه ما هو شغال في الدعوة عليك باليهود والنصارى ومن عاونهم ليش ندعي اليهود والنصارى ادعي بالإسلام اللي عم بحاربنا ندعو عليه الذي يقاتل ندعو عليه لكن أغلبهم وجلهم لا يحاربوننا فهؤلاء ميدان دعوة اللهم اهدي الإنس والجان وعبدة الأوثان. هذا مما كنا نسمعه من الذين يعملون في ميدان الدعوة إلى الله. لذلك لا بد لنا من هذه السلسلة، مهمة لنا، ضرورية لنا، اسمعوها بقلوبكم، اسألوا الله أن يخرجكم منها. أنا وأنتم دعاة إلى الله، نحمل فكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متحركون في العباد بين البلاد، ورضع النية يا أحبابنا إن شاء الله تعالى. الله يكرمنا، تطأ أقدامنا كل العالم. أهل الباطل وصلوا عنا يا أحبابنا، وصلوا عنا قاعدين سنة وسنتين وثلاثة، ودخلوا على بيوتنا ودخلوا على أولادنا. في ناس من عوائل صدوية مش هأذكرها وسميها، في ناس تنصرت، في ناس بدلت الدين. ليش؟ قال يا شيخ إجا فلان من دولة معينة ودعانا وقعد معنا وتكلم معنا. فلذلك سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: عجبت لجد القوم في هزلهم، وعجبت لهزلكم في جدكم. أنتم معكم الدعوة لله، معكم الدين، معكم الإسلام، وقاعدين. فشو قلنا في هالدعوة؟ طب شو فضائلها؟ شو بيعطينا ربنا تعالى؟ كيف نمشي فيها؟ كيف نتعلمها؟ كيف نبدأ فيها؟ هذا إن مد الله جل جلاله في أعمارنا نبينه إن شاء الله تعالى في الحلقات والأسابيع القادمة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.